بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 74. ما استيسر من الهدي، من لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله، لما ذكر في الآيات السابقة الأمر بالجهاد والقتال في سبيل الله عز وجل، وهذا جهاد بالنفس، ذكر الجهاد بالمال، لأن الجهاد بالنفس يحتاج إلى مال من إعداد العدة، يحتاج إلى مال لإعداد العدة وتجهيز الغزاة وغير ذلك من كلف الجهاد. والجهاد بالنفس، الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس في القرآن وفي السنة، جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فالجهاد في سبيل الله يكون بالنفس، حمل السلاح، دخول المعركة، ويكون بالمال. والجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس، لأن الجهاد بالنفس لا يتم ولا يقوم إلا بالمال، لذلك قدمه الله عز وجل. وأنفقوا، الإنفاق في اللغة الإخراج، إخراج الشيء يقال له إنفاق، والنفق هو الخروج، ومنه يقال للميتة نافقة بمعنى خرجت روحها، نفقت الدابة إذا خرجت روحها، ويقال للمنافق منافق لأنه خارج من الإيمان. فالإنفاق في اللغة هو الإخراج، والمراد به هنا إخراج المال في طاعة الله عز وجل، فهو يشمل الإنفاق في الجهاد، ويشمل الإنفاق على النفس والأقارب، ويشمل الإنفاق على المحتاجين. فباب الإنفاق في سبيل الله واسع، لكن أفضله وأولاه الإنفاق في الجهاد، وإلا فهو يشمل جميع أنواع الإنفاق الشرعية. أنفق، وكلها تسمى في سبيل الله، يعني في طاعة الله عز وجل. ويفهم من ذلك تحريم الإنفاق في معصية الله عز وجل، يفهم من قوله وأنفقوا في سبيل الله تحريم الإنفاق في معصية الله عز وجل. الإنسان مسؤول يوم القيامة عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإذا أنفق الإنسان ماله في المحرمات، في شراء المحرمات واستعمال المحرمات والشهوات المحرمة، أو أنفق ماله في الرحلات المحرمة إلى بلاد الكفار لا لشيء إلا للنزهة هناك والاختلاط بالكفار، فهذا من الإنفاق في معصية الله عز وجل، وسيسأل عنه العبد يوم القيامة عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفق. وكل درهم ينفقه الإنسان فهو مسؤول عنه يوم القيامة، كما يسأل عن اكتسابه يسأل عن إنفاقه. فهذا المال إنما هو ابتلاء وامتحان، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي ابتلاء وامتحان. لا تحسب أن هذا المال أنك أعطيته ولا تسأل عنه يوم القيامة، لا، ستسأل عنه يوم القيامة، إما أن تنجو وإما أن تهلك بسببه. وأنفقوا في سبيل الله. ثم قال جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا نهي، ولا تلقوا هذا نهي، بأيديكم إلى التهلكة. والتهلكة ما فيه هلاك النفس، ومعنى لا تلقوا بأيديكم أي لا تعرضوا أنفسكم للخطر والتلف، فإنك مسؤول عن نفسك في أن تحافظ عليها ولا تهلك نفسك وتعرضها للخطر. وقد تنوعت عبارات المفسرين رحمهم الله في معنى قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فقيل معناه لا تمسكوا عن الإنفاق في سبيل الله، لأن ذلك تهلكة، لأنكم إذا أنفقتم، إذا أمسكتم عن الإنفاق في سبيل الله تعطل الجهاد، فصار في ذلك هلكة للمسلمين، تسلط للأعداء. هذا قول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي لا تمتنعوا عن الإنفاق في سبيل الله فتهلكون. وهذا حق، هذا قول حق. وقيل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تخاطروا بأنفسكم في مواطن الخطر، لا تعرضوا أنفسكم لما فيه خطر، بل عليكم أن تجنبوا أنفسكم مواطن الخطر، إلا إذا كان في هذا مصلحة راجحة. إذا كان في تعريض النفس للخطر مصلحة راجحة فهذا لا بأس به، مثل الجهاد في سبيل الله، الإنسان يعرض نفسه للخطر، الجهاد يعرض نفسه للقتل، يعرض نفسه للجراح، هذا خطر، ولكن المصلحة في ذلك أرجح، وهي عز الإسلام، نصر الإسلام والمسلمين، فالمصلحة راجحة على المضرة. وكذلك الانغماس في العدو، انغماس المسلم المجاهد في العدو، إذا كان هذا ينكأ العدو ويقوي المسلمين المجاهدين فهذا أيضا مصلحته راجحة. فإذا تقابل الجيشان، جيش الكفار وجيش المسلمين، وابتدر شجاع من الشجعان فغامر، اقتحم الحصن، بارز الكفار، وقع في صفهم من أجل أن يفتك بهم ويهيئ للمسلمين الانتصار عليهم، فهذا وإن كان من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة لكن مصلحته راجحة. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يغامرون في مواطن الجهاد ويقتحمون على الأعداء وينغمسون في صفوفهم ويبارزونهم، وإن كان في هذا خطر فإنه في مصلحة المسلمين. أما إذا كان المضرة أرجح أو ليس فيه مصلحة فإنه لا يجوز للإنسان أن يخاطر بنفسه في شيء لا تترجح مصلحته، أو كان مغامرته تضر المسلمين. يمكن إنسان يغامر بنفسه ويقتل من يقتل من الكفار أو يتلف شيء من أموالهم فينقضون على المسلمين، ينقض الكفار على المسلمين بسبب هذه المغامرة، فهذا ضرره أرجح فلا يجوز، لأنه يجر على المسلمين شرا. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي لا تخاطروا بأنفسكم، هذا قول في الآية، إلا ما كانت مصلحته أرجح من مضرته. وقول ثالث في الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي لا توقعوا أنفسكم في المعاصي ولا تتوبون منها. فالإنسان الذي يوقع نفسه في المعاصي ولا يتوب هذا ألقى بيده إلى التهلكة، وهذا حق أيضا، الأقوال كلها حق والآية تتحملها كلها. فلا يجوز للإنسان أنه يسرف على نفسه في المعاصي ويقنط من رحمة الله وييأس من رحمة الله ويظن أنه لا يغفر له فيكثر من المعاصي ويترك التوبة. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالذي يعصي ولا يتوب هذا قد ألقى بيده إلى التهلكة، وهو داخل في عموم الآية الكريمة: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كذلك من الإلقاء باليد إلى التهلكة أن يتعاطى الإنسان المواد الضارة، كأن يتعاطى السم أو يتعاطى المخدرات أو يتناول الدخان أو القات، هذه كلها مضرة بالنفس وتؤول إلى الموت وتورث الأمراض، فهي من الإلقاء باليد إلى التهلكة. فعلى المسلم أنه يتجنب الأطعمة الضارة والأشربة الضارة وجميع ما يضر ببدنه ويقضي على صحته ويفضي إلى موته من هذه الأمور التي نهى الله جل وعلا عنها. فهي مع كونها معصية لله عز وجل هي أيضا خطر على الإنسان، ولا يجوز للإنسان أنه يجني على نفسه بهذه المحرمات. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فهذه عامة، الآية عامة في كل شيء فيه خطر على النفس على الحياة، لا يجوز للإنسان أن يغامر فيه إلا فيما ذكرنا إذا كانت مصلحته راجحة لنصر الإسلام والمسلمين. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ثم قال جل وعلا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أحسنوا، هذا أمر بالإحسان، والإحسان هو الإتقان، إتقان الشيء وإتمامه على الوجه المطلوب، هذا إحسان. فالإحسان في العبادة أن تؤديها على الوجه المطلوب خالصة لوجه الله عز وجل، أن تؤدي العبادة على وفق الشرع بعيدة عن البدع والمحدثات والخرافات، بل تؤديها على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتؤديها خالصة لوجه الله، ليس فيها رياء ولا سمعة ولا شرك، بل تكون خالصة لوجه الله. هذا هو الإحسان في العبادة. قال جل وعلا بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. محسن، أسلم وجهه يعني أخلص العبادة لله وهو محسن، أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. فالإحسان في العبادة أن يتوفر فيها شرطان، الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، الشرط الثاني الموافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالإحسان في العبادة أن تؤديها على الوجه المشروع مخلصا لله عز وجل فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان في العبادة. والإحسان إلى الخلق بأن تتصدق على المحتاجين وتتلطف مع من تخاطبه بالكلام الطيب، وقولوا للناس حسنا، تتلطف بالكلام الطيب مع الناس ولا تشتم ولا تسب ولا تغتاب الناس ولا تشتغل بالنميمة، بل تكون محسنا فيما بينك وبين الناس بالقول وبالفعل. بالقول أن يكون كلامك طيبا ليس فيه تجريح وليس فيه سباب ولا شتم ولا زور، وإنما يكون كلاما طيبا. وفي الحديث إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، قالوا لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. أطاب الكلام، كن كلامك طيب، هذا من الإحسان. وكذلك الإحسان بالفعل بأن تساعد المحتاج بالمال أو بالجاه والشفاعة، تتوسط له عند من عنده حاجته يقضيها له، هذا من الإحسان بالجاه. الإحسان يكون بالمال ويكون أيضا بالجاه، من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا. فهذا من الإحسان إلى الناس، إنك تبذل جاهك للمحتاجين وتساعدهم على كذلك. لو تشوف واحد يشتغل وتعاونه على شغله، إذا تشوف واحد يحمل على دابة أو على سيارة تساعده وتحمل معه متاعه، هذا من الإحسان ومن الصدقة، من الصدقة على المحتاجين، هذا صدقة وهذا إحسان بالفعل. كذلك الإصلاح بين الناس، إذا صار بين الناس سوء تفاهم تصلح بينهم، هذا من الإحسان. تقول الله وأصلحوا ذات بينكم، هذا من الإحسان. كل هذا، فأنواع الإحسان بين الناس كثيرة، ولا تقتصر على الإحسان بالمال، بل تتناول الإحسان بالقول، وتتناول الإحسان بالجاه، وتتناول الإحسان بالإعانة بالبدن، الإعانة بالبدن. إذا رأيت واحد يشتغل ساعده على شغله، هذا من الإحسان، الإحسان إلى الناس. الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى. كذلك الإحسان إلى البهائم، الإحسان إلى البهائم والمماليك. كان عندك بهائم تحسن إليها بالعلف والسقي، وحتى عند الذبح تذبحها ذبحا مريحا، تذبحها ذبحا مريحا. قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. إذا قتلتم هذا القتل الإنسان، إذا قتل في القصاص أو في حد من الحدود فإنه يحسن في قتله ولا يعذب. إذا قتلتم من يستحق القتل فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم ما يذبح من الحيوانات المأكولة فأحسنوا الذبح. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. كذلك إذا كان عند الإنسان مماليك أرقى يملكهم من الناس، يحسن إليهم، يحسن إلى مماليكه ويرفق بهم، يحسن إليهم ويعلمهم ويربيهم، ولا يغلظ عليهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون، لأنهم ضعاف. ألا تقل أنا أملكهم وهؤلاء مماليكي وأنا، لا، ما يجوز لك. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة سيء الملكة، الذي يسيء إلى مماليكه. وكذلك المستخدمين، المستخدمين ما هم ملك لكنه مستخدم، أجير عندك، خصوصا إذا كان غريبا عن بلده، مثل في وقتنا الحاضر العمال والخدم مساكين جاءوا محتاجين، فلا تسيء إليهم ولا تغلظ عليهم ولا تكلفهم ما لا يطيقون، ولا تماطل في أداء حقوقهم وأجرتهم. قال صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه. وقال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته. وذكر منهم المستأجر الذي استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه حقه، يكون خصمه الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن الله جل وعلا يقول أنا خصمهم، يكون خصمهم الله جل وعلا وهو الذي يخاصمهم في حق هؤلاء الضعفاء. فهذا من الإحسان إلى الناس، أحسنوا، هذا يعم جميع وجوه الإحسان. كذلك من الإحسان الذي أمر الله به أنك إذا عملت عملا أن تتقنه وأن تنصح فيه. إذا عملت عملا، استؤجرت عليه، استؤجرت على بناء، استؤجرت على أي شيء، عليك أن تحسن في هذا العمل ولا تغش فيه ولا تنقص هذا العمل، بل تتقنه. وإذا كنت لا تحسن فإنك تقول أنا لا أحسن، ولا تتولى عملا وأنت لا تحسنه. أتقن العمل. إذا صنعت صنعة، إذا صنعت صنعة فأتقنها ولا تغش فيها وتنقصها. فالإحسان أيضا يشمل إتقان الأعمال التي يتولاها الإنسان بأن يتمها وأن ينصح فيها، ولا يكون فيها غش ولا يكون فيها نقص، تكون مصنوعات سليمة، مصنوعات جيدة، لا يكون فيها غش، هذا يدخل في الإحسان. وأحسنوا، هذا عام في جميع وجوه الإحسان، الإحسان بين العبد وبين ربه في العبادة، الإحسان بين العبد وبين الناس في الأعمال والأقوال، الإحسان بين العبد وبين الناس بالصدقات على المحتاجين، الإحسان إلى المماليك والبهائم، الإحسان إلى الأجراء، كل هذا من الإحسان. كذلك الأجير يجب عليه أن يحسن العمل وأن يتقن العمل الذي استؤجر له، يدخل في ذلك المقاولون ويدخل في ذلك العمال، لا يجوز لهم أن يخونوا في أعمالهم أو أن ينقصوا في أعمالهم، بل ينصحون فيها ويتقنونها حتى تكون أجرتهم حلالا. أما إذا كانوا غشوا في العمل فإن أجرتهم تكون حراما. أحسنوا، ثم قال جل وعلا إن الله يحب المحسنين، هذا حث على الإحسان، إن الله يحب المحسنين، هذا فيه وصف الله جل وعلا بالمحبة، وأن الله يحب، هذا وصف ثابت لله عز وجل، أن الله يحب ويبغض ويمقت ويسخط، أوصاف لله عز وجل تليق بجلاله سبحانه وتعالى. يحب المحسنين، ومحبته ليست مثل محبة المخلوقين، بل هي كسائر صفاته سبحانه وتعالى، ففيه إثبات المحبة لله عز وجل، وهي صفة من صفاته، وأنه يحب أصنافا من العباد، منهم المحسنون، يحب المحسنين الذين يحسنون فيما بينهم وبين الله في عبادته، ويحسنون فيما بينهم وبين الخلق في معاملاتهم، ويحسنون فيما بينهم وبين المماليك والبهائم، ويحسنون صنعتهم ويتقنونها وأعمالهم، الله جل وعلا يحبهم. ومفهوم الآية أنه يبغض الخائنين، إذا كان يحب المحسنين فمفهوم الآية أنه لا يحب الخائنين، والله لا يهدي كيد الخائنين. فيجب على المسلم أن يحسن لأجل أن ينال هذا الشرف العظيم، وهو محبة الله جل وعلا له، فإذا أحبه الله سعد في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فهذا كله يدل على أن الجزاء من جنس العمل، فمن أحسن أحسن الله إليه، كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. وهنا يقول جل وعلا إن الله يحب المحسنين، فإذا أردت أن تنال هذا الشرف العظيم فأتقن يا أخي أعمالك، أتقن أعمالك فيما بينك وبين الله، وأتقن أعمالك فيما بينك وبين الناس، وأتقن أعمالك فيما تعمله وتصنعه وتبيعه على الناس أو تستأجر عليه لإعداده، أحسن في ذلك وأتقنه، ولا تبخس منه شيئا أو تخن فيه، فإن هذا خيانة، والله لا يهدي كيد الخائنين. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ثم قال جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله.